أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تكرار السورة في الركعتين بعد الفاتحة وجزاكم الله خير؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يجوز أن تصلي الفريضة والنافلة وتكرر السورة في الركعتين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتجوز قراءة السورة وتكرار قراءتها في الركعتين، كأن يصلي الفجر ويقرأ بسورة واحدة في الركعتين. والأصل في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى من صلاة الفجر والركعة الثانية، فأخذ العلماء منه دليلا على الجواز، وهذا دليل واضح ويدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهذا عام يشمل ما إذا قرأ سورة وكررها أو قرأ ونوع في قراءته، والأفضل والأكمل أن ينوع، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنته التي داوم عليها، والله تعالى أعلم.